يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة، حيث عقد بابا للكلام على ضرورة الالتزام بما ذهب إليه السلف واتباع ما جاء عن الله وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه السلف الصالح من أمور في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق وغير ذلك مما يندرج تحت معنى الشريعة الإسلامية، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الجدال والمراء والخصومة في أمور الشريعة، لأن الله تعالى قد أحكم هذه الشريعة وأحكم مسائلها وقضاياها من خلال ما أوحى به من كتاب وسنة ومن خلال ما وجه إليه سلف الأمة، ولذلك على الإنسان أن يفتش ويبحث عن الأدلة الشرعية ويدع المراء والجدال جانبا، لأن المراء والجدال لا يأتيان بخير. وكنا آخر ما وقفنا عنده هو الكلام على رواية جاءت ساقها المؤلف ونقلها أيضا عن عدد من أهل العلم الذين كتبوا في مسائل الاعتقاد، وهذه الرواية تتعلق بما نقله وهب بن منبه من قصة الفتى الذي لقي أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبين لأيوب يوم أن كان مريضا يوم أن كان طريحا، ومع ذلك لم يتوقف لسانه عن ذكر الله ولم يكن يأمل في غير الله وما كان يرجو إلا الله، فبين له أن ما أصابه وما لحقه من المرض ومن الألم قد ينسي الإنسان عن ذكر الله، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم أيوب فبقي يلهج لسانه ويرطب لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. والغرض من ذكر هذه القصة هو بيان أن السلف الصالح رحمهم الله ما كانوا يجدون سلوة أو شغلا في غير ذكر الله وطاعة الله والتعبد بما شرع الله. والمصنف إنما أراد أن يبين لنا أن المراء والجدال والخصومة كلها من الصوارف التي تصرف الإنسان عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن اتباع منهج السلف الصالح رحمهم الله. وهذا الخبر وإن كان قد نقل في زمن ابن عباس، وابن عباس طلب من وهب بن منبه أن يخبر به، فهو لا شك من ما يسمى بالإسرائيليات، وتسميته بالإسرائيليات لأنه ليس مصدره القرآن ولا السنة النبوية، وإنما هو مأخوذ من أخبار الأمم السابقة خاصة المتعلقة ببني إسرائيل. وأيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم من رسل بني إسرائيل، والخبر عن بني إسرائيل ليس ممنوعا، وليس كل أخبار بني إسرائيل موضوعة ومكذوبة، بل إن منها ما هو صحيح ومنها ما هو كذب ومنها ما يفوض في أمره إلى الله، حيث لم يترجح لدينا صدقه من كذبه. وأهل العلم يقفون من ما ينسب إلى بني إسرائيل هذه المواقف الثلاثة: يصدقون ما صدقه القرآن والسنة، ويكذبون ما كذبه القرآن والسنة، ويسكتون عما ليس له ما يرجح صدقه من كذبه. وقد جاء في السنة هذا التوجيه، لأننا لو كذبنا شيئا وهو صدق فنكون قد تجرأنا، ولو صدقنا أمرا وهو كذب فنكون قد فرطنا. وكون الخبر أورده المؤلف وحكم المحقق بضعفه، نحن عرفنا منهج المحقق جزاه الله خيرا، وهو أنه يحكم على كل نص وعلى كل خبر بسنده المعين. وهذا أسلوب ينهجه بعض المحققين وبعض الباحثين، لكن أيضا ثمة منهج آخر يسير عليه كثير من أهل العلم، وهم بعد أن يتكلموا على سند كل رواية ينظروا هل يمكن أن تجبر بعض الروايات بعضا، وأن تدفع بعض الروايات الضعف عن بعض، فإذا تيسر ذلك حكموا على الرواية بمجموع طرقها وبمجموع أسانيدها، وهذا ما لم يفعله المحقق جزاه الله خيرا. ومما قد يلاحظ عليه، وعلى كل فهنا حكم على الرواية بأن فيها بعض المجهولين كموسى بن أبي كردم، وأما عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فقال صدوق يخطئ، وهذا الحكم يجعل روايته إذا توبعت وعددت تكون في عداد المقبولين. وكونه موصوف بالإرجاء فمعروف موقف أهل العلم من أحاديث أهل الأهواء، والذي عليه المحققون إنما هو العبرة في الصدق والضبط والحفظ. وهكذا ساق المصنف رحمه الله الحديث من رواية أخرى، قال فيه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن حسان ابن فيروز الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثني موسى بن أبي درن. هكذا جاء في هذه الرواية. وفي الرواية الماضية موسى بن أبي كردم عن يوسف يعني ابن ماهك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بلغه عن مجلس في ناحية بني سهم فيه شباب من قريش يختصمون وترتفع أصواتهم، يعني بالجدال والمراء ونحو ذلك، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لوهب بن منبه: انطلق بنا إليهم. ووهب من علماء التابعين، وكان من مسلمة أهل الكتاب، كان على ديانة اليهودية، وهو من أهل اليمن، قدم هو وأخوه همام واشتغل بالرواية، وهمام من علماء التابعين وثقاتهم، وهو الذي روى صحيفة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عرفت واشتهرت بصحيفة همام بن منبه. وأخوه وهب أيضا كان من علماء التابعين، وكان يكثر الرواية عن بني إسرائيل وينقل ما جاء في كتبهم. ولعل الصحابة رضوان الله عليهم إنما قبلوا منه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالترخيص في التحديث عن بني إسرائيل، كما جاء في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا الإذن يعني لا يستغرب، لأننا لو نظرنا إلى ما جاء في كتاب الله، ولو استمعنا إلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أن ما روي عن بني إسرائيل ليس قليلا، بل جاء كثير. ولذلك قد يكون بعض الباحثين الذين حكموا على كل ما ينقل عن بني إسرائيل أنه كذب وأنه ضعيف وأنه مردود، قد يكون في هذا شيء من الإفراط. كذلك لا نسلم بكل ما نقل عن بني إسرائيل، وإنما المحك في ذلك معرفة الرواة ومقابلة ما نقل بما جاء في كتابنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا، هو ينقل أخبارهم التي جاءت في كتبهم، لأننا نحن نعرف أن كتب بني إسرائيل ومنها التوراة والإنجيل جرى فيها تحريف، وبعضها بقي على ما هو عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ما كان يأذن للصحابة بالنقل وبالرواية عنهم، ويكفينا في ذلك قصة عمر وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه نظره في آية من التوراة. ثم بعد أن استقر المسلمون وبعد أن عرفت تعاليم الشريعة وبعد أن من الله على المؤمنين بأن أكمل عليهم الدين، وجدوا أن في قصص بني إسرائيل ما يصلح للاتعاظ والعبرة، ما يصلح أن يكون عظة وعبرة، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولذلك قال النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال أنه بلغه عن مجلس في ناحية بني سهم فيه شباب من قريش يختصمون وترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس لوهب بن منبه انطلق بنا إليهم. قال فانطلقنا، يعني وهبا وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، أو يعني ابن عباس ووهبا، حتى وقفنا عليهم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لوهب بن منبه أخبر القوم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في بلائه، يعني في مرضه. فقال وهب وقال الفتى يا أيوب لقد كان في عظمة الله تعالى وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك، أفلم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم الفصحاء الطلقاء العالمون بالله وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وكلت أحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له، حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، ناحلون ذائبون يراهم الجاهل فيقول مرضى، وقد خولطوا وقد خالط القوم، أمر عظيم. هذا القول الذي قاله الفتى لأيوب كأنه يذكره بأن البلاء الذي أصابه لم ينفرد به أيوب. نعم، بلاء أيوب كان عظيم، لكن قد يوجد في الناس من بلاؤه شبيها ببلاء أيوب، ومن مرضه قريبا من مرض أيوب، ومع ذلك فإن المرض لم يشغلهم عن ذكر الله كما هو حال أيوب. هذا القول يذكره ليذكر الناس بأن الدنيا مهما ابتلي فيها الإنسان ببلاء فلا ينبغي لهذا البلاء أن يشغله ويبعده عن طاعة الله وعن ذكر الله. وكأنه يعرض بهؤلاء القوم من بني سهم لأنهم اشتغلوا بغير الشغل المطلوب، وقدموا ما لا ينبغي أن يتقدم، فإن الجدال والمراء ما ليس من الأمور المحمودة ولا من المسائل المتعبد بها، بل إن في الذكر والطاعة والعبادة ما يكفي ويشغل. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا ابن عبد الحميد قال قال حدثنا زهير قال قال حدثنا أبو حذيفة الصنعاني قال قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا، يعني ابن منبه، يقول: دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك، فاقطع ذلك عنك. يعني إذا كان المراء والجدال لا يفيد، أما إذا كان الجدال والمراء يتوقع إفادته ويؤدي إلى هدفه فإن الله تعالى رخص لنا في ذلك، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وكأن الإمام الآجري رحمه الله ومن استدل بهم الإمام الآجري إنما أرادوا بالجدال وبالمراء الجدال المذموم والمراء المذموم، والذي ينبني على أن كل واحد من الطرفين يتعصب لقوله ولرأيه، وإن الهدف والغرض من الجدال الجدال نفسه، وليس الهدف منه الوصول إلى الحق. وهذا هو الذي ذمه أهل العلم، بل هذا الذي ورد فيه أن من ترك الجدال وإن كان مصيبا فهو أولى وأكمل، لأن الله تعالى قد تكفل ببيت في ربض الجنة أو في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو على حق. يقول الإمام الأجري رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع، أعلم أنه محتاج إلى العمل به، يعني بهذه النصائح، وهي الالتزام ما جاء في كتاب الله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعدم اتباع الهوى وترك الجدال، فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه ليبتغي عنه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا لدنيا، لأن الإنسان جاز بحسب نيته، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال: ولا لدنيا، ومن كان هذا مراد ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. قال: فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه، يعني أو لا ترى ذلك؟ هذا محل السؤال. يقول: قيل له هذا الذي نهينا عنه، لأن المسألة هنا ليست مسألة تعليم وليست مسألة إفادة، وإنما الغرض من ذلك إقامة الحجة، فالسائل يريد أن يقيم الحجة ويريد أن يلزم الخصم، والمسؤول يريد أن يقيم الحجة على السائل، وليس الغرض التعليم والمعرفة. ولذلك يقول: إن كان السؤال من هذا الجنس ومن هذا النوع فالأولى عدم الإجابة، والأولى الكف، لأن هذا يخرج الإنسان من دائرة المعرفة والإفادة إلى دائرة الخصومة والجدال. قال: قيل له إن كان الذي قال فإن قال قيل له هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان، من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم، يعني فهذا يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وقال لنا: بلغوا عني ولو آية، وبين فضل العالم على غيره، وبين أن العلماء ورثة الأنبياء، وبين أن العلماء في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل، إنما هدفهم تعليم الناس وبيان الحق وتوجيههم إلى ما خلقوا من أجله، وهي العبادة والطاعة، وليس المراد الاستعلام، وليس المراد استعراض ما عند الإنسان من معرفة واطلاع. لذلك قال: إذا جاءك يريد أن يسترشد فأرشده، يريد أن يستعلم فأعلمه. وهو هنا يتعين عليك التعليم، لأنك لو تركت التعليم ولم تعلم فإنك ستبوء بالوعيد الذي جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وهذا بسبب كتمانه العلم، لذلك تعين على الإنسان أن يجيب وأن يعلم. لكن إذا أدرك وأحس أن السائل وأن الطالب إنما يريد المجادلة والخصومة فله أن يمتنع حيث خرج الأمر عن غرضه وهدفه. قال: فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء يعني مناظرته، فلا تناظره واحذر على دينك، كما قال: من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. قال: فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين، لأن كثير من أهل العلم يقولون: هجر مناظرة أهل البدع إماتة لأقوالهم، وإهمال الأقوال الباطلة إماتة لها، أما إعطاؤها شيء من الاهتمام والنقاش والمجادلة والمناظرة فهذا قد يحيي ذلك الأمر. وربما أيضا تتبعه أهل الأهواء، وربما أيضا تبناه من لا خلاق له، ومن يصادف هذا القول هوى في نفسه، فبذلك تكون قد أسهمت في إحيائه وفي بقائه وفي زيادة التمسك به، وكان الأولى هجره وإهماله. نقل عن بعض السلف رحمهم الله هذا القول، أعني إهمال الأقوال المبتدعة والآراء المستحدثة أولى من الرد والإجابة عليها. نعم. إيش؟ إيه؟ لأن المسألة ما هي بس فقط مناظرة بالقول، حتى وبالكتابة. هو الذي يظهر لي والله أعلم أن كل شيء يقدر بحسبه، لأن أهل العلم فعلوا هذا وفعلوا هذا، وسلف الأمة ناظروا وجادلوا وناقشوا وكشفوا عن الحق وبينوا وعروا الباطل والزيف وردوا عليه. لكن الذي يميل إليه الإمام الآجري رحمه الله أن هذا الأمر لا يكون إلا إذا كان هناك من تبنى هذه الآراء من الأئمة أو من الولاة والخلفاء والحكام، فعندئذ تكون المناقشة والمناظرة والرد أولى من الهجر. لكن إذا كان هذه الأقوال صدح بها أحد مدعي العلم أو قال بها عالم زلت به القدم، فالأولى يعني يرى هجرانها وتركها، لأنه ربما أنصف العالم من نفسه وراجع نفسه وتبين له عدم صحة هذا الذي ذهب إليه، وانكشف له أن مخالفته لمن سلفه من الناس أصح أن مخالفته لمن سلفه من الناس ينبغي أن يعود أن يرجع فيها. لكن لو نوضر ولو توس يعني تثبتت الشبهة في نفسه وأخذت منه مأخذا، خصوصا إذا كان هذا الأمر ينتج عن هوى في نفسه وينتج عن رغبة في أن يأتي بقول لم يسبق إليه، فقد يحمله ذلك على شدة التمسك. لهذا كان الإمام الأجري رحمه الله يرى الأفضل عدم الرد عليه. قال حدثنا أبو بكر ابن عبد الحميد قال قال حدثنا زهير بن محمد قال قال أخبرنا منصور بن سفيان قال قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب يعني السختياني أنه قال لست براد عليهم أشد من السكون، يعني قولك لست براد عليهم أشد من السكوت، يعني إهمالك الرد عليهم أفضل أو أشد عليهم من أنك تناقشهم وتجادلهم. هذا ما قصده بهذه العبارة، قوله لست براد عليهم أشد من السكوت. قال وأخبرنا الفريابي، يعني وهذا إمام من الأئمة سلك هذا المسلك، ويريد بهذا الإمام أيوب السختياني. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثني أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم أو سليمان بن سليم، لكن سليمان بن سليم، عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. فلما أمر بهجرانهم، يعني كأنه استلزم هجرانهم عدم الخوض في أقوالهم وهجرها والسكوت عنها وعدم مجادلة أهلها في ذلك، لأن هذا يؤدي إلى إماتة تلك البدعة التي ابتدعوها. نعم. هكذا العبارة، ولماذا نحن نتهم الناس؟ ها؟ إيه؟ هو قال لست براد عليهم، ثم قال كأن عدم الرد أشد، أو فإنه من أشد السكوت، يعني عدم الرد عليهم وعدم مجادلتهم هذا هو الأنسب. قال قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثني محمد بن داود قال قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني بن سيرين وما رأه رجل، يعني وأراد رجل أن يجادله وأن يماريه، والأولى فيما راه يعني أن تكون مسهلة، لكنه همزا هنا قال ما رأه، مأخوذ من الممارعة، وما رأه رجل في شيء فقال محمد إني قد أعلم ما تريد، يعني أنت تريد الجدال والمراء وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماري، يعني كأنه رد عليه وأخبره بأن عدم الخوض والمرمارات أولى وأفضل من، مع أن محمد بن سيرين لا يعجزه أن يرد عليه بما يسكته وبما يلزمه الحجة. قال محمد بن الحسين يعني الأجري معلقا على هذه الأخبار وهذه الآثار الواردة عن بعض التابعين وبعض أئمة العلم، قال ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن رحمه الله وأراد به الحسن البصري، وقد سأله رجل عن مسألة فقال تناظرني في الدين، فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه، يعني كأنه لم يقبل منه الممارات، وقال له أنا ما أحتاج إلى أني أجادلك لأني متأكد واثق مما أذهب إليه، فإن كنت أنت في شك وحيرة فعليك أن تبحث عما يصلح لك ويزيل عنك تلك الحيرة. يقول أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز، وقد مر بنا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني في الآراء، ولا يثبت على رأي، وكان الأولى به أن يلتزم منهج من سلفه. قال محمد بن الحسين رحمه الله من اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فقد ذكر أيوب والحسن وعمر بن عبد العزيز وكلهم من أعلام الهدى. فإن قال قائل فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ هذا سؤال أورده الإمام الآجري وطرحه على لسان قائل ورأي افترضه. يقول قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء. هنا يلزمنا أن نجادل وأن نناقش وأن نخاصم، لأن هؤلاء الأئمة وهؤلاء الولاة وأولئك الحكام الذين يتبنون بعض البدع ويحملون الناس عليها هم في حاجة إلى من يناظرهم ليردهم عن ما اعتنقوه وما اعتقدوه وما أرادوا أن يحملوا الناس عليه. أما إذا كان هذا الإنسان الذي جاء في ذهنه أو بزغت له تلك البدعة وأخذ يعني يتبناها ما دام شخصا واحدا، هذا الشخص كأنه يرى أنه لا أثر له، لكن إذا كان إماما وإذا كان حاكما وإذا كان واليا فإن هؤلاء مفسدتهم تعم. وضرب لنا مثلا بقصة خلق القرآن، فإنه قد تبناها ثلاثة من خلفاء بني العباس، خلفاء العباسيين المأمون ومن بعده خليفتين، إلى أن جاء الواثق وأقيمت عليه الحجج والمناظرات، فرجع عن ذلك القول ونادى بالقول بمذهب السلف رحمهم الله. لذلك يقول هؤلاء لما كانوا خلفاء ولما كانوا أئمة تعرض لهم العلماء وناظروهم وجادلوهم وأقاموا عليهم الحجج. ومن أظهر ما كتب في هذا الباب ما يعرف بكتاب الحيدة والاعتذار. هذا الكتاب كتبه وهو منسوب إلى إمام من أئمة العقيدة وهو الإمام عبد العزيز الكناني، عرض نفسه للمناظرة وللمجادلة بين يدي المامون مع قاضي قضاته، والذي كان قد تزعم حركة وقوله، فنظره عبد العزيز الكناني كما نظره غيره من الأئمة، منهم الإمام أحمد وغيرهم، حتى جل الله عن الأمة الإسلامية تلك المحنة على يد الواثق بسبب الحجج القوية التي أقامها هؤلاء العلماء علماء السلف في الرد على القائلين بخلق القرآن. قال: قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كما فعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل. ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، بل حملوهم عليه حملة حتى إنهم عرضوهم للمحنة وللمساءلة، وكل من لم يقل بقولهم ولم ير رأيهم حبسوه وسجنوه وضربوه وعزروه، كل ذلك فعلوه من أجل أن يحملوا الناس على بدعة من البدع. قال: فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا، يعني أجبروا على ذلك إجبار. فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل رحمه الله ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد رحمه الله ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا، يعني تعرضهم لذلك. ثم ذكر لنا قصة بين فيها ضرب من ضروب الجدال الذي أقيم. أما الإمام عبد العزيز الكناني فإنه أقام الحجة على بشر المريسي لما كان بشرا هو زعيم هذه الدعوة، في قصة مشهورة، وهي أن عبد العزيز الكناني كان في مكة فبلغه ما يفعله الخلفاء في العلماء في بغداد وفيما تبنوه من القول بخلق القرآن. يقول: فخرج من مكة وتوجه إلى بغداد وكان في صحبة ولده، واتفق هو ولده أن يدخل المسجد من بابين مختلفين في صلاة الجمعة، وقد أرهب الناس حتى إنه ما كان إنسان يجرؤ أن يسأل أو يتكلم في مسألة خلق القرآن، بل يجب عليه أن يدين بخلق القرآن. يقول: فلما قام أو فلما صلى الناس الجمعة قام عبد العزيز الكناني ونادى بأعلى صوته قائلا سائلا ولده عن أمر خلق القرآن، فأجاب الولد أو هو أجاب بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. فما كان من الجند وما كان من أتباع الحاكم إلا أنهم أخذوه وأودعوه بيتا كأنه سجن، وأرادوا أخذه إلا أنه أصر على أن يلقى الخليفة المأمون، وأنه يريد أن يكلم المأمون في هذا الموضوع، وأتيحت له الفرصة وكلم المأمون وجيء له ببشر المريسي، وأرادوا حمله على القول بخلق القرآن فأصر، واتفقوا على أن يجروا بينه وبين بشر مناظرة، وكان ذلك اليوم الذي حددت فيه المناظرة. فقال بشر أو قال عبد العزيز الكناني إنه يريد أن يناظر بشرا شريطة أن تنحصر المناظرة في الاستدلال بكتاب الله بالقرآن، ولا يستدلون بغير القرآن. وناظر عبد العزيز بشرا، وغلب عبد العزيز بشرا في مناظرته حتى أسكته، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، لو أن هذا الرجل يدع المناظرة بالقرآن ويناظرني بالعقل وبالمنطق فإن دمي حلال إذا لم أحمله على القول بخلق القرآن. إن المسألة ما كانت من أجل معرفة الحق ومن أجل معرفة. يقول: وظن بشر أني يعني أتردد في ذلك وأنني لا أوافق، فقلت: يعني عبد العزيز أنا موافق، وإذا شاء بشر أن أبدأ أو هو يبدأ. وبشر ظن أنه لو أعطى الفرصة له ليبدأ فإنه يستطيع أن يقيم عليه الحجة، فقال ليبدأ عبد العزيز. فقال له: يا بشر، عندي سؤال ما يخرج الإجابة فيه عن واحد من ثلاثة: أنت تقول إن القرآن مخلوق وإن الله خلقه، وخلق القرآن لا يعدو أن يكون واحد من ثلاثة، وأما أنا فأرى أن الله أن القرآن ليس بمخلوق وأنه كلام الله. أما الثلاثة الأشياء، إما أن تقول إن الله خلقه قائما بذاته، وإما أن تقول خلقه في غيره، وإما أن تقول خلقه لا في مكان، يلزمك أن تقول واحدة من ثلاثة. فقال بشر: أنا أقول خلقه كما يخلق الأشياء. فقال عبد العزيز للمأمون: أسمعت يا أمير المؤمنين؟ فإن بشرا قد حاد عن الجواب، أنه يتعين عليه أن يقول في واحدة من ثلاثة: إما أن يقول خلقه في مكان، أو خلقه في غير مكان، أو خلقه لا في مكان ولا في غيره. وأدرك المأمون أن بشرا قد انقطع وأن الحجة قد قامت عليه، فقال له: إن بشرا قد انقطع، هات اشرح لنا ما تقول. فقال: إن كنت قلت إن القرآن الذي هو كلام الله إن كان خلقه الله في ذاته فيكون الله محلا للحوادث، والله سبحانه وتعالى منزه أن يكون محلا في الحوادث، وإن قلت إنه خلقه في غيره فهذا كيف يكون كلام الله ومنسوب إلى الله وغيره هو الذي يتكلم به، ويلزم من ذلك أن كل كلام في الوجود يكون كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وخلق أفعاله. وهكذا أقام الحجة. وتقول الرواية والقصة التي كتبها عبد العزيز في كتابه الذي سماه بالحيدة والاعتذار أنه في آخر الأمر أن اقتنع المأمون بقوله، وأنه كافأه على تلك المجادلة والمناظرة، وأن بشرا أسكت وأنه انقطع وقامت عليه الحجة. وهنا يذكر لنا الإمام الآجري رحمه الله أيضا مناظرة أخرى جرت بين أحد العلماء وبين قاضي قضاة المعتزلة أحمد ابن أبي دؤاد، وهذا الذي أيضا كان قد ناظر الإمام أحمد رحمه الله. قال: وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما قطع أبي، يعني الواثق أحد خلفاء بني العباس وهو الذي على يده أزال الله سبحانه وتعالى محنة القول بخلق القرآن، إلا شيخ جيء به من المصيصة، والمصيصة كما ذكر مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم، يقول تقارب طرسوس، يعني اليوم هي موجودة في الدولة دولة سورية. قال: فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ فأتي به مقيدا، أي مقيدا في القيود. فلما أوقف بين يديه سلم، أي سلم الشيخ على الواثق فلم يرد عليه السلام من باب الاستخفاف به. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى، يعني فإن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أمر برد السلام. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام فقال: وعليك السلام، يعني رضخ لأمر هذا الشيخ. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء. قال: فأمر أو فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي ما دمت قد تيسر لي الحصول على الماء، ثم سلني. قال: فأمر بحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي دواد: سله. فقال الشيخ: المسألة لي، أنا لا أسأل، مو هو الذي يسألني، تأمره أن يجيبني ما دمت تريد أن نتحاكم بين يديك، أنا أسأله وخليه يجاوب. فقال: سل. قال: فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد، وكان ابن أبي دؤاد هو قاضي قضاة الواثق، ومن قبله كان للمأمون، ومن بعد ما ويعني ومن جاء بعد المأمون. قال: فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، يعني الكلام حول خلق القرآن، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعدهما، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم، تدعو الناس إليه، تدعو الناس أنت إليه؟ ليس يخلو، يعني دعوتك هذه واحدة من اثنتين: إما إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي علموا ذلك الشيء، ومع ذلك ما دعوا الناس إليه، وإما أن يكونوا ما يعلمونه، يعني هم جهلا فيه. فإن قلت إنهم علموه وما دعوا الناس إليه، إذن أنت ليش تدعو إلى شيء ما دعا إليه السلف؟ يعني زيادة لا موجب لها. وإن قلت إنهم جهلوا، هذه طامة أكبر، لأنك تدعي شيئا وتزعم شيئا أن هذا الشيء جهله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وإذا كان هؤلاء جهلوه، فالأولى أن يجهله الناس ويسع الناس ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبهذا أقام عليه الحجة وأسقط في يده. يقول: فقام الواثق من المجلس ودخل مختصره وأخذ يضحك